إلا بدليل من كتاب الله عز وجل. فالحلال ما أحل الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والحرام كذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا قلد الناس حكم الله عز وجل فجعلوا بعض الحلال حراما وبعض الحرام حلالا، صار هذا الذي فعل ربا من دون الله عز وجل، وصار الذي يطيعه عبدا له، لأن الله سبحانه وتعالى نعم وذم هؤلاء الذين أحلوا ما حرم الله، حرموا ما أحل الله عز وجل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل فمن تحاكم إلى غير كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بهذا فقد اتخذ هذا ربا من دون الله عز وجل وأشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. كذلك من توحيد الألوهية، قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. قال الشنقيطي رحمه الله: الإشراك بالله في حكمه والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بين الذي يتبع تشريعا غير شريعة الله والذي يعبد صنما أو وثنا فيسجد له. يعني يقول لا فرق بين هذا وذاك، فكلاهما واحد. وهو أيضا أي الذي يترك التحاكم إلى كتاب الله عز وجل قد أشرك في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما تقدم من أسماء الله عز وجل إيه؟ الحكم. والحكم صفة لله عز وجل، وهذا الحكم على أنواع: هناك حكم شرعي، هناك حكم كوني، هناك حكم جزائي. فمثلا الحكم الكوني، قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هذا حكم كوني حكم الله عز وجل بذلك. الحكم الشرعي كما تقدم وما اختلفت فيه من شيء فحكمه من الله. وقال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكم الجزائي هذا يكون في الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال الله عز وجل: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. إذن الحكم لله عز وجل كونا وشرعا وجزاء. ومن ثم فمن أشرك مع الله عز وجل في حكمه فقد أشرك في أسمائه وصفاته والبر. وهو كذلك كما قلنا من توحيد الاتباع، فهو مقتضى شهادة المسلم أن محمد رسول الله. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإنسان دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الرضا يقتضي الانقياد والتسليم والإذعان والتحامل إلى شريعته صلى الله عليه وسلم. وإلا لم تكن صادقا في قولك أشهد أن محمدا رسول الله، ولا صادقا حينما تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الذي يحتاج إلى كتاب الله عز وجل أولا خرج من هذا الذنب الذي جاء في هذه الآية، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يبث شكوى إلى ربه سبحانه وتعالى من هجر أمته كتاب الله عز وجل. منهم من يهجر كتاب الله عز وجل سماعا، ومنهم من يهجره تلاوة، ومنهم من يهجره عملا، ومنهم من يهجره تدبرا وتحكما، ومنهم من يهجره استشفاء، ومنهم من يهجره تحاكما إليه. ويدخل في ذلك من هجر الإيمان به والإصلاح إليه من أمة الدعوة. فهناك أمة الدعوة وأمة الاتجاه. أمة الدعوة لا خبر أيضا في شكوى النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأن الناس جميعا منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعهم الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يسعى أحدا أن يرضى على ديانة غير دين الإسلام، وإلا فلينتظر هذا الوعيد الشديد وليرضى بهذا الخسران الذي لا خسران بعده، إذ هو خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، وأي خسران أشد من أن يخسر العبد نفسه وأهله يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثانيا الذي يحتكم إلى كتاب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة كما تقدم في قوله تبارك وتعالى يكون قد امتثل أمر الله سبحانه وتعالى. والذي يمتثل أمر الله عز وجل هذا قد حقق العبودية كما أراد الله عز وجل به، لأن الله عز وجل بين بيانا شافيا ليس بعد بيان الحكمة العليا والغاية العظمى من خلق الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا سبحانه خلق لماذا؟ لعبادة. طيب العبادة هي مش معناها أن أنت تكون خاضعا لله عز وجل ذليلا له سبحانه وتعالى مطيعا له سبحانه وتعالى في كل ما أمر تحتكم إليه في كل صغيرة وكبيرة، هذا مقتضى العبادة، وليس العبادة القاصرة على عبادة الجوارح بأن تصلي للذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وبالتالي ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لك يمكن هذا الدين. أنت تسأل النهارده لماذا لا يمكن للمسلمين مع أنهم أهل الحق؟ لماذا هم في ذيل الركب مع أنهم أهل لأن يكونوا في مقدمته؟ لماذا ولماذا؟ لأنهم لم يوفوا بما شرط الله سبحانه وتعالى عليه. متى جاء الشرط؟ جاء المشروط وجاء وعد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. للأسف الشديد النهارده كل طائفة المسلمين يعرفون أن هناك مؤامرات وأي مؤامرات على العالم الإسلامي والعالم العربي، عارفين المؤامرات، المؤامرات دي مكتوبة في كتب أعداء الإسلام، ومش مكتوبة بس مطروقة ومنطوقة ومسجلة على أعداء الإسلام، ومع ذلك هم ينفذون تلك المخططات ويحققون هذه المؤامرات بأنفسهم. يعني هل تجد مثل هذا التشرذ والتفرق والضعف والهوان والاختلاف في أي منطقة في العالم إلا منطقة الشرق الأوسط في الدول الإسلامية؟ فين سوريا؟ بلاد الشام؟ فين فلسطين؟ فين العراق؟ فين ليبيا؟ فين مصر؟ فين تونس؟ فين الجزائر؟ فين البلاد كلها؟ فين السعودية؟ الآن خلافات، فين اليمن؟ خلافات، تخرج الخلاف مش خلاف، ويريد أن يشغل المسلمين بهذه الخلافات، وكلما خبرت نار الفتنة أبقدوها من جديد، اللي هو أمر سخيف، أن المسلم يقتل المسلم وينشغل المسلم بالمسلم، هو عارفين أن المسلمين لو تفرغوا للدعوة إلى الله عز وجل سيقودون العالم كما قادوه من قبل، هم لا يقولون ذلك، طب يعني إيه؟ قال والله الغزو في العسكرية أثبت شغفه بأن المسلم لا يرضى بالذل والهوان، وبالضبط من قبل لما غزوا بلاد المسلمين واحتلوها سنين طويلة وجدوا مقاومة من المسلمين ووجدوا قال لك إحنا علينا نحن من بعيد لبعيد نأتي بهذه المؤامرات وقد ننفذ هذه المؤامرات. بعض المسلمين ممن ينتسبون إلى الإسلام وممن هم من جدتنا وهم على ديانتنا ولذلك ربوا في أحضانهم هذه الفئة من القادة العلمانيين حتى يكونوا أداة لتنفيذ هذه المؤامرات. لذلك جبت بالنا سنوات طويلة منذ سقوط الخلافة الإسلامية أشحت من المسلمين عارفة الناس والليجا والناس يغرقوا ويحاولوا أن هم قدر الإمكان يقضوا عليهم.